والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة، في آيات سابقات وكثيرات عدد الله في القرآن معاصي اليهود لله وفسقهم عن أمر ربهم، مع وجود نبيهم كليم الله ومن أولي العزم ومع عظيم نعم الله التي أنعم بها عليهم فضلهم على العالمين وأكرمهم بكليم الله موسى ونجاهم من الظلم والاضطهاد وذبح الأبناء، ثم أنعم عليهم فلق لهم البحر فأنجاهم وأراهم غرق عدوهم بأعينهم، ثم طلبوا من موسى أن ينزل الله عليهم كتابا من السماء، فأمر الله موسى أن يستعد لنزول الكتاب من السماء لأن يخلو مع ربه 40 ليلة، فتركهم 40 ليلة فعبدوا العجل، ثم أنعم الله عليهم فعفى عنهم، فطلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة كأنهم يعتقدون بأن الله جسد أو مادة، كمان أخذهم الله بصاعقة من السماء، فالذين طلبوا ماتوا ثم بعثهم الله أو صلوا مثل السكتة القلبية ورد الله عليهم أرواحهم. على كل حال عقوبة وعفو، ذنوب وصفح ورد، الله جدل النعم، يظلل عليهم الغمام وينزل عليهم المن والسلوى، ثم تجي الأوامر والتكاليف، ادخلوا هذه القرية وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، فهناك صاعقة وهنا رجزا يعني طاعونا وعذابا، رد الله ينعم عليهم بالصحراء ما في ماء، فالله طالع لهم الماء بضربة موسى الحجر بعصاه فكفاهم، قال لهم لا تعثوا في الأرض مفسدين، فأنزل عليهم المن والسلوى، فقالوا لن نصبر على طعام واحد. فهذا من جهة كان بالنسبة لزمن النبوة كان إعلام من الله وتعزية من الله لنبيه أن هؤلاء القوم الذين كانت أخلاقهم مع نبيهم هكذا ونعم الله عليهم هكذا، ثم معصيتهم لله هكذا، ثم تمردهم على أمر الله هكذا، ثم إصرارهم على الفسق وعلى المخالفة وعلى المروق من الدين وعبادة العجل وعدم الاكتراس بأمر الله وبأمر نبيهم موسى. فهؤلاء ما راح يكونوا معك أحسن حالا مما كانوا مع نبيهم موسى، لذلك لا تأس عليهم ولا تحزن واحتسب جهادك وصبرك وتعبك عند الله. هذا من جهة. فالأخيرة كمان قالوا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. البقل كل شيء أخضر بالتاكل، أخضر مثل البقدونس والفجل والبصل والمدري إيش، هذا شو اسمه بقل. القثاء الإبتي، الفوم قيل بأنه الثوم وقيل بأنه الحنطة، وعدسها وبصلها. فالجماعة هاممهم ما يملأ بطونهم، ما هاممهم ما يملأ بالنور قلوبهم، ولا هاممهم ما يملأ بالحسنات صحائفهم، ولا هاممهم ما يزين بمكارم الأخلاق وصالح الأعمال نفوسهم وحياتهم وأعمارهم. فلا مبالاة، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعملوا العكس. فينزل الله العذاب عليهم فلا يتعبوا ولا يرتدعوا. أرنا الله جارة فأخذتكم الصاعقة، أخذتهم وهم ظالمون. ثم بعثناهم من بعد موتهم، ما في عظة لا بالعذاب ولا بالعفو ولا بالصفح ولا بالإحسان. والله من أسمائه الحليم، يعني لا يسارع بالعقوبة، يحلم ولكن لا يترك الظالم بلا عقوبة. إن الله يمهل الظالم ولا يهمله، يعني ما بيتركه، إذا أخذه لا يفلته. لما اعتدوا في السبت وصادوا، قلت تموا 40 سنة وهم يخالفون أمر الله ولا تنزل فيهم عقوبته. وفي رواية كانوا 70 سنة وهم احتالوا على الله بمخالفتهم لأمره. الله أمر أن يجعلوا يوم السبت يوم فراغ من عمل الدنيا وتفرغ بعبادة الله وتوجه وتصفية لقلوبهم بذكر الله. فراغوا، صاروا يتحيلوا بصيد السمك، يسدوا الأنهر والمجاري يوم السبت، يسدوا على السمك ويفتحوا على الجوار ويمسكوا يوم الأحد. فآخر شيء قالوا لن نصبر على طعام واحد. فصحبة الأنبياء وصحبة الرسل وبعدهم صحبة ورثة الأنبياء العالمون. العلم ما هو علم اللسان فقط يا أمي، العلم بده يكون علم اللسان وعلم القلب. العلم علمان، علم اللسان، وذلك حجة الله على ابن آدم. وعلم القلب الذي يجعل النور في القلب ويجعل الهدى في القلب وتخضع له النفس وإرادتها وميولها ورغباتها، فتنقاد لذلك الأعضاء والجوارح وتثمر الأعمال الصالحة من أعمال القلب إلى أعمال البدن. هذا العالم ابني، هذا يبدأ يكون الوارث، لأنه ورث النور، يرث النور عن رسول الله والهدى عن رسول الله، ويرث التقوى عن رسول الله، ويرث الحب الإلهي عن رسول الله، ويرث مخافة الله عن رسول الله. قل يا محمد إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ويرث واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يرثها عن رسول الله، ويرث قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ويرث ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويرث عن رسول الله واصبر وما صبرك إلا بالله. فالعلماء ورثوا أرجين شورة المآت ميت وما خلف شيء، فاجت أمه ومرته وابنه مدري إيش لعند الشيخ لحتى يسألوا، قالوا له مات ميت ما خلف شيء شو بيطلع عنا؟ قال له لمرته أنت بيطلع عليك الرمل، صيري أرملة، وللأم قال له أنت بيطلع لك السكل، السكلة هي اللي فاقدة ابنها، وللأولاد بيطلع لون إيش اللي يتم ورده، لكن شو ورده؟ ورده شحار، شو ورده؟ ورده سواد الوجه، شو ورده؟ ورده اللوعة وحرقان القلب. كمان العالم إذا ما كان عالم رباني، إذا ما دخل في مدرسة اللسان ومدرسة القلب، شو برث؟ برث إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. برث المقام ما برث، برث وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما برت. برت ولينصرن الله من ينصره، ما برت. برت الإثم والسكل والشحار والحزن والبكاء والدموع. فالعلم الحقيقي هو الذي يهدي صاحبه إلى الله، ثم يهتدي إلى صراط الله، ثم يهتدي إلى مرضات الله، يتعلق قلبه ومشاعره وأحاسيسه ورغباته، وهوى قلبه يرتبط بهوى رسول الله ويرتبط بمرضات الله. وهذا ما يكون ولا يكون. أبو بكر صار برسول الله، سيدنا عمر صار بهدي وتربية رسول الله. لو لم يكن رسول الله بصير أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ما بصير. فالله عز وجل مع أنه بنو إسرائيل من حيث النسب إسرائيل هو يعقوب، يعني بنو إسرائيل مثل ما تقول أبناء رسول الله، فما في يهودي من بني إسرائيل إلا من الأشراف من أهل البيت، يا أهل البيت ويا أهل البيت. فأهل البيت إذا كان جسد فقط، ابن نوح كان من أهل البيت، فالله قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. المهم تصير النفس والروح والقلب من أهل البيت، ما الجسد والعظم واللحم والجلد من أهل البيت. يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك من الله، أنا يعني نسبك الجسدي إلي، أنا لا أغني عنكم من الله شيئا. الله قال إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فآخر شيء قالوا من نصل وما انتوا في مدرسة التربية، انتوا في مصنع بناء الشخصية وبناء الإيمان. فالمريض لما بيدخل على المستشفى داخل لحتى يستعيد صحته بتوجيه وعمل الأطباء، فبدها تكون إرادته مربوطة بإرادتهم، وبدها يكون صادق ومخلص في طاعتهم حتى يخلص من المرض ويؤتى بالعافية. فالأنبياء والرسل وخلفاؤهم وورثتهم، ما اللي لبسوا ثياب العلماء ولا اللي أخذوا شهادة اللسان، وهم صفر من علم القلوب. القلب هو النفس والروح، هو الإنسان الحقيقي لساكن في هذا الجسد وينتقل منه. فإذا انتقل اسم الجسد ميت، فإذا ما كان صاحب قلب، والقلب مثل ما قال الشاعر نفوس قلوب إذا منه خلت، القلوب إذا خلت من ذكر الله، الذكر تفكر، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالقول. الله قدم الذكر الخفي، لما الذكر اللساني بدأ بالذكر النفسي، الذكر القلبي، وثنى بالذكر اللساني وإخفاتا لا دون الجهر، ما جهرا، لكن الذي قدم في الطليعة والمقدمة الذكر إيش؟ النفسي. فقلوب إذا منه خلت، إذا خلت من ذكر الله، الذكر تفكر استجماع الفكر والإدراك مع الله عز وجل، هذا الذكر الحقيقي. فإذا نطق به اللسان يكون عم يترجم عن حقيقة واقعة، وإذا الحقيقة مفقودة ذكر اللسان وحده هذا ما ذكر. الذكر قول الذكر شو ذكرت، الذكر ما من أعمال اللسان. فقلوب إذا منه خلت، فنفوس لأعرف وسواس اللعين طروس، الطروس هي الصفحات. يعني إذا كان القلب خالي من ذكر الله فبيصير القلب صفحة ليكتب الشيطان فيه وساوسه وخطراته وشروره وتهديمه لنور الإيمان. وإن ملئت منه، إذا القلوب ملئت من ذكر الله، ملئت من نور الله، ملئت من محبة الله، ملئت من مجالسة الله، وإن ملئت منه ومن نور ذكره فتلك بدور أشرقت وشموس. فدور صاحب موسى هم بطونهم، بدهم بصل وبدهم فتوش وبدهم سلطات وبدهم من فومها وعدسها وبصلها، بدهم غذاء الجسد وحياة الجسد، ولا يعرفون من غذاء القلب ومن غذاء الروح شيئا كالذواب التي لا تعرف إلا من فومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، نصح، ولكن أنى للقلوب الميتة والإحساس البليد والنفس الغير المهيئة لحياة القلب والعقول الغير المهيئة لقبول الحكمة وقبول الموعظة وقبول الهداية، من أين لها أن تفهم أو تهضم كلام الأنبياء الذي كله حكم وكله غذاء يحيا به العقل والقلب وفضائل النفس؟ قال لن نصبر كمان على طعام، خلاص ما في إمكان، لن نصبر على طعام واحد. نحن كنا بمصر عم ناكل أشكال ألوان، وين هون من وإيش وسلوى، رزق سماوي رفضوه، بدهن التوم وبدهن إيش البصل. فتقودهم شهواتهم، الإيمان يقود صاحبه عقله وتفكيره، يقوده عقل رسول الله وتفكير رسول الله، يقوده عقل ورثة رسول الله، وحكمتهم وورثة رسول الله من ورثوا القال والحال، من ورثوا علم اللسان وعلم القلب. العلم ما هو علم اللسان؟ الشريط والورق في علم أكثر من ذاكرتك من علم اللسان، أما ما في العلم النوراني الذي يملأ عين القلب نورا فتبصر طريقها إلى الله وترى الطريق المربية المهلكة فتبتعد عنها وتتجنبها. كلمة مؤمن كانت تعني إنسانا روحه مشتعلة بنور الله، وكانت تعني عقلا متلألئا وملتهبا بحرارة التفكير. لسان المؤمن من وراء قلبه، يعني من وراء عقله، الأول يعقل يفكر يتدبر بعد ذلك ينطق. فكيف إذا أراد أن يعمل فكذلك عمله من وراء عقله. أما الدواب لما الحمار يضرب جوز يفكر أنه هذا صاحبه ومربوطه بالعمود، إذا ضربه وموته هو بده يموت مربوطا برمته، ما عنده تفكير. الكلب لما بيفعل القديش لما بيفعل فيه تفكير، ما في تفكير. فالإنسان الذي ينطق بلا فكر وتصدر أعماله بلا تدبر، هذا داب ابني ولو مشى على قدمين ولو أخذ شهادة، ما دام يقوده بطنه وهواه الهوى، ميل النفس من غير مشاورة العقل والفكر، الهوى ميل النفس من غير مشاورة الله ورسوله في كتاب الله وسنة رسوله. والسبب موت القلب، موت القلب بالشهوات، والقلب لا حياة له إلا بذكر الله، وما بيصير عنده شوق وهضم لذكر الله إلا يصحب أهل الله، ما يصحبهم بجسده. لا، المنافقون كانوا يصحبون رسول الله بأجسادهم، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، وكيف تزيد الشمس للعميان إبصارا ومشاهدة وعيانا. فلا طلوع الشمس بفيد العميان، ولا القمر، ولا نور الكهرباء، هذه تفيد أصحاب الأبصار. وكذلك نور النبوة وهدي النبوة وهدي ورثة الأنبياء يفيد أصحاب القلوب النيرة المبصرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإذا قال النبي إنما التقوى هاهنا وأشار إلى قلبه في صدره، فمن لا شيخ له يرتبط قلبه بقلبه برابطة الحب. الحب ما حب التمني والأماني، ما حب الكلام والألفاظ، حب العمل، حب التخلق، حب الرضا. وإن قيل لي ماذا تحب وما الذي تهواه منه لقلت ما هو آمري. فعم ينتظر شلون الأطل بيحب الشخت، شلون عيونه وقلبه وعقله كله عند الشخت بيدي صاحبه، ينتظر إلقاءها إليه ليلتهمها. الحب مع الأنبياء، مع ورثتهم من علماء القلب واللسان، الحب هذا معنى من معانيه. وإن قيل لي طن نارا أوطأ وامشي على النار، قد إيش النار مشي عليها على الحفا أمر صعب. أما الحب، الحب يا ابني إذا صدق الحب بشؤوف الأم بتحط مخارها بين فخذي ولدها وبالشمشم ولا خذي كالونيا، قل لك شو الكالونيا، ما فشلت الكالونيا، هون الكالونيا الأصلية. فشو اللي خلى ذوقها يستطيب الخبيث ويستبعد الطيب؟ الحب يغير الطباع ويغير الأحاسيس. الحب بيجعل الجبان شجاع، بيخلي القطة خوفا على أولادها تهجم على الكلب. الحب بيعمل البخيل سخي كل ما يصرف على محبوبه. الحب بيقلب التعب إلى راحة، بيكون 24 ساعة ما له حسن يفز، إذا نادى حبيبه بيشوفه بيصير مثل الصاروخ. الحب بيجعل البعيد قريب، لو بينه وبين جاره خمس صدره ناداه بيقول له والله تعبان ما لي حاسس، واذا ناداه حبيبه بيمشي حافيا على الاشواك وبيجتاز المخاوف في الصحارى والاوديه والجبال. هذا الحب. اما تقول انا بحب او تتمنى الحب والأعمال تكذب ادعاءك، فيا مسكين السماء تعرف شو هذا الحب، تعرف كلمته وادعاءه، أما حقيقته وثمراته وعطاءاته وأخلاقياته وسلوكياته فهذا الحب. في ناس يرزقون المال، في ناس يرزقون الأولاد، في ناس يرزقون الحب. حب العلماء ورثة الأنبياء، إذا أحب فالحب يا ابني. لما منجيب قشرة من شجرة بلدي وبتلزق بشجرة كلابي، فهاللصوق مع الارتباط بيحول الكلابي إلى بلدي، بيحول الرديء إلى جيد والخسيس إلى شريف. وهكذا الحب بصير قلبك وروحك، قلبك وروحك ملتصقة بقلبي وروحي من تحب. ولذلك قال نبيكم وحبيبكم صلوات الله عليه وسلامه: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالم. فواحد حبه بفومها وعدسها وبصلها وبقلها وقثائها، قال اهبطوا. ما المقصود الهبوط من مكان عالي الى مكان واطي؟ اهبطوا من مكانة عالية الى مكانة سافلة، اهبطوا من القرب الى البعد، واهبطوا من التقوى الى المخالفة، ومن الرضا الى الفسق والى الغضب والى البعد والى الطرد، مثل ما الله قال قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فقد يكون الهبوط هبوط مكان، وقد يكون هبوط مكانة. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، إذا قبلوك لتخدمهم، لأن الخدمة ورد، خدمة النبوة، خدمة العالم الحقيقي، الخدمة هي معنى من معاني الحب. الحب بيجعل المحب يتودد ويتقرب الى المحبوب بحسب قوة حبه، الى درجة قد يبذل روحه وحياته وماله في سبيل رضاء من يحب. فاذا كان يفعل عكس ما يحبه المحبوب، هذا لو ادعى الحب بالقناطير فشواهد اعماله تناديه بانه كاذب وبانه دعي وغير صادق. الحب ولو قيل لي طنار اوطأ على النار على الجمر، والنار جمرة لها لهب ترمي الشرارة كالقصر، لما كان لمع البرق أسرع أن يرى بأسرع مني في امتثالي للأمر. قتلوا آباءهم وأبناءهم وبالحب آثروا الفقر في سبيل الله على الغنى، والموت على الحياة، والعذاب والمشقة على الراحة والنعيم. وكما قال ابن الفارض رحمه الله: ومن لم يفقهه الهوى فهو في جهل، ومن لم يفقهه الهوى فهو في جهل. قال أتستبدلون الذي هو أدنى، تأخذ المحقرات بدل الأشياء الطيبات بالذي هو خير، اهبطوا مصر، اتركوا صحبة عاد كريم الله، واحترموا مائدة الهدى والعلم والنور والإيمان والحكمة إلى مائدة بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، يعني أن قومه قوم أجساد لا أرواح، وأشخاص بطون لا قلوب، وأصحاب أهواء وشهوات حيوانية لا رغبات وهمم وعزائم ملائكية. فالصحبة والمجالسة ما لو المن والسلوى، لو طعماك تبن وتكون مع رسول الله، لو طعماك شيخنا رضي الله عنه كان عند شيخه الشيخ عيسى، قال لي اعطاني مدري رمانه مدري بردانه، قال لي فادبا ما اكلت به حضرته حطيتها بجيبتي، قال لي لما رجعت الى البيت اكلها بقشرها وببجرها. هذا الحب، منين اجى الحب؟ كان بعضهم يقول احب ابن مروان من اجل تمره، لو ما رأى عند الشيخ شيء اغلى من المرأة واغلى من المال واغلى من شهوات البطن، ايش الرمان وبردان بتاكل؟ حكالي مرة ثانية قال لي كان ما يحب الزيت، الظاهر في بيته ما نشأوا على استعمال الزيت، قال لي كنت انظر للزيت مثل زيت الخروع، قال لي مرة كان عند الشيخ عيسى صباحا أجيبه كاسة صفراء وأجابه جصر فول مدمس. تفضل إذا كان المريد مريد يا ابني ما عاد يبقى له إرادة، وهذا ما قتل لشخصيته، هذا جنان اللي بيحكوا هالحكي. الجندي شو بيكون مع الضابط؟ شو بيكون؟ إذا قال له هجوم على النار بده يهجم، ارمي حالك في البحر بده يرمي. المريض شلون بده يكون مع الطبيب؟ إذا قال له تروك بقلاوة والنمورة ومرقة الرز وزيت الخروع، إذا بده الصحة بده يدفع ثمنها. شلون بده يكون اللي بده يروح لعند الحلاق بده يسلمه دقنه بينجر لها بيقص لها بيقلع لها؟ شلون بيكون الاجير النجار والحداد مع معلمه؟ الا مع الشيوخ بيقول لك شو اتمرد لا تطيع، هذا بده يقتل شخصيتك، بده يقتل جاهليتك، بده يقتل حيوانيتك، بده ينمي ملائكيتك، بده ينشئ حكمتك وعقلانيتك، بده ينشئ شخصيتك العلمية الربانية الأخلاق الملائكية الدرجة الرفيعة الإلهية، تصير قريب من الله، قرب الشعور، قرب التخلق بأخلاق الله، قرب أن تنطق بالحكمة من اسم الله الحكيم وبالعلم الإلهي من اسم الله العليم. فالله فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، في نار الجهل والجاهلية، بعدين والشقاء، بعدين والتعاسة. هل بيتجرع السم ما شرط بها اللحظة يموت؟ في سم بيقتل من ساعته، في سم بيقتل من نهار، وفي سم بيقتل من بعد سنة. فبني إسرائيل تم يصيلوا 40 سنة مخالفين، بعدين الله مسخهم قرودا وخنازير. فإذا الله عم يحلم عليك، وإذا كان أنبياء الله أو أولياء الله حلموا، لكن في بعض الحلم وفي بعض الأحلام في الأسقام والآلام، ولكن بعد ما انمسخوا قرود وخنازير عاد ينفع البكاء وبتنفع التوبة. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا اهبطوا من رفيع مقام الصحبة، اهبطوا وانزلوا وتسفلوا من مدارس العلم والهدى والحكمة، اهبطوا من الدرجات العالية في القرب الإلهي والحب الإلهي والعلم الرباني. مصرا مصرا إذا كانت مصر البلد المعينة بده يكون اهبطوا مصر، ممنوعة من الصرف للعالمية والتأنيس. وإذا كان مصرا يعني بلدا من البلدان، ومصرا من الأمصار ما بتكون إيش؟ بتكون مؤنسة لكن ما فيها عالمية، ولذلك تنصرف وتنون. فإن لكم ما سألتم، إذا أنتم صحبتوا الأنبياء والرسل وهمكم ببطونكم وعائكم معلق بما يملأ أمعاءكم وشهوات أجسادكم، ما في فائدة في أعظم كليم الله في زمانهم رسول الله الوحي ينزل عليه من السماء، ما نفعهم نسبهم ولا عشيرتهم من عشيرة موسى ولا نزول التوراة من السماء عليهم ولا نصائح موسى ولا الصحبة المباشرة وجها لوجه ولسانا إلى أذن. إذا كان ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لا تلين لعظة ولا تتجاوب لهداية ولا تنقاد لأمر ولا ترغب في ثواب ولا تنزجر خوفا من عقاب، هذه قسوة القلوب بل هذه موتها. على نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له فيها نصيب ولا سهم. وإذا وصلنا للمرحلة الأخيرة اهبطوا عاد مصرا فإن لكم ما سألتم من الشهوات ومن ملء البطون ومن الفجل ومن البصل ومن بقلها وقفائها، لكن حرموا الحكمة وحرموا الهداية وحرموا الرضا وحرموا القرب وحرموا العناية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشائر تأتيهم بالدنيا في ميدان حياة الدنيا، وتأتيهم في الآخرة عند نزع أرواحهم فينقلون من نعيم إلى نعيم أعظم ومن عز إلى عزة أرفع. أما هذول اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. من كان يريد حرف الآخرة، الإرادة هي التي يتبعها العمل، والأمان يتشهون ويتشهى الأشياء ولكن لا يتبعها بالعمل الذي يوصله إلى ما يشتهي وإلى ما يتمنى. فبتكون أماني والمنازل العالية والدرجات الرفيعة لا تنال بالأماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل. من يعمل العمل، والعمل أول يبدأ من عمل القلب بالإرادة الصادقة. فالله يرزقنا التوفيق يا ابني، الله يرزقنا محبة أهل التوفيق، ما محبة اللسان والأماني والاشتهاء، المحبة الصادقة. المحب إذا رأى حبيبه زعلان منه يتمنى الموت، ولا يزعل حبيبه زعل بسيط. الحب ما بيخلي المحب ينام إذا كان حبيبه زعلان. إذا أحب حب جسدي عبيطير عقله، فكيف إذا صار حبه قلبي وحبه رباني وحبه للخالدات الباقيات للنعيم الذي فوق تصور العقل الجسدي. فالله يوفقنا، الله يرزقنا الحب يا ابني. كما كان يدعو نبيكم معلما لنا ومناجيا لربه قائلا اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اهبطوا مصر. اللهم إنا نعوذ بك من الهبوط بعد العلو، ومن الذل بعد العز، ومن البعد بعد القرب، ومن الغضب بعد الرضا، ومن الإعراض بعد الإقبال. يا ابني استفيدوا من الفرص. وجود الشيخ هذه فرصة لا تشرى لا بالمال ولا بالحياة، فإذا الله أكرمك بها فقل لها أهلا، وإذا فرت النعمة فقل ما ترجع. اهبطوا. فإذا اجعل الأمر بالهبوط، الأولاني رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، صار في بعد منا رد توبة ورد عفو ورد، صار في صفح. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، صار بعد منا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. أما اهبطوا يعني يعني اخرجوا، يعني طردتكم، يعني ابعدوا، يعني لا تقربوا، يعني اخرجوا. فهذا ابدي شوف بعد منا، شوفي بعد اهبطوا وبعد الطرد وبعد الاعراض، القلب قلب المربي وقلب النبي وكذلك قلب وارث النبي. بتذكر واحد في حياة شيخنا طلعت منه قلة ادب مع شيخنا وخربط، واعرض الشيخ عنه وانطفأت انواره وانقلبت جنانه الى صحارى وانهاره غاضت، صار مجنون. مرة دخل علي، انا حكيت للشيخ، قال لي يا ولدي، قال لي المسألة خرجت من يدي، قال لي لو انا اقبلت عليه الله قد اعرض عنه. ابني الله لا يوقعنا في غضب الشيوخ، ولا ينغر بالحلم، لا ينغر بالصفح، لا ينغر بعدين اذا اجت الاغرانية اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم، بظن انه هو يهدي بده ياصر له وعلى كيف. ولكن بعد منا وضربت عليهم الذلة والمسكنة، الذل تسلط العدو، والمسكنة هي الفقر، فعد الله الفقر صوت عذاب يضرب الله به من يغضب عليه. ولما ذكر إنعام الله على المؤمنين قال للنبي ووجدك عائلا فأغنى، وقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فالأموال والبنين مع استغفروا ربكم، مع أطيعوا ربكم، مع اتقوا ربكم، هي علامة الإسلام الحقيقي. ولذلك النبي يقول كاد الفقر أن يكون كفرا، واللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس، إيش بئس الضجيع. والله دلنا على أسباب الغنى، آمنوا واتقوا، والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ومن الأوامر قل اعملوا، من الأوامر من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، والإرادة لا تكون إرادة إلا إذا أتبعت بالعمل، وأما إرادة لا يتبعها عمل فهي أبدية. فبد الغنى بالأمانة، بلا عمل، بلا استقامة، بلا سلوكية معينة، منين بده يصير له؟ فإذا كان لا دين ولا دنيا، لا عمل أهل الدنيا ولا عمل أهل الدين، ولا امتثال ولا احتشام ولا استقامة، اهبطوا مصرا، روح دور، روح يلا اطلع برا. فإن لكم ما سألتم. فإذا كان هذه تمنياته وأمانيه، فإذا حياته حياة البصل والثوم والبقل، وهذه رغائب الدواب، وهذه طلبات الحيوانات. أما المؤمن، كلمة مؤمن هو الذي استنار قلبه بنور الله، ودبت في أوصاله وأعصابه الإرادة الإلهية، فإذا ضرب بعصاه البحر ينفرغ، وإذا ضرب بعصاه الحجر يخرج منه الحياة ما تحيا به الأسلام. فالله يرزقنا الإيمان، الإيمان الذي عناه الله في قرآنه، والذي عناه رسول الله في كلامه وأحاديثه. فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة، إشارة بأن المؤمن لا يذل، والمؤمن والذل لا يلتقيان. فما معنى ذلك انه من اول درجة واول مرتبة؟ لا، الولد لا يكون ولدا من اول ساعة، يكون نطفة بعدين علقة، لكن من سار على الدرب وصل. فاذا مشي في طريق الايمان بده يصل الى مراتب العز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعز يكون بالعلم، اما الذل يكون بالجهل. والعلم ما علم اللسان، فكم من منافق عليم اللسان جهول القلب. وهذا كان يصفه النبي قائلا: اخوف ما اخاف على امتي من المنافق العليم اللسان. لسانه ينطق بالعلم، الجهول القلب. فالعز يأتي من العلم، العلم الحقيقي يثمر العمل. العلم الحقيقي النابع من القلب يكون صاحبه في أعماله مخلصا وعالم عامل مخلصا، هل يضيعه الله؟ ألا إن أولياء الله. والولاية شو الولاية؟ علم وعمل وإخلاص. لا خوف عليهم. دخل النبي الغار، التجأ إلى الغار، لو التجأ إلى قلعة بأسوارها الحصين العالية وأبواب الحديدية الفولاذية كان بيتغلبوا عليه. لو التجأ إلى حصن وفي ألوف المسلحين كان بيتغلبوا عليه. أما وقد تولاه الله ورعاه الله، فكان الوضع كما قال الشاعر: عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم، يعني من القلاع ومن الحصون العالية الأسوار. غار بغمائط متر متر ونص ونسيج عنكبوت وبيض الحمام وانتهى كل شيء. فرعون وجيوشه الجرارة وعساكره المعلمة المسلحة وعصاية موسى مع عناية الله، مين الغالب؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا. إذا كنت عبد له بقلبك بإرادتك بأعمالك بسلوكك بتفكيرك، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم، أي إن للتأكيد، وتقديم الخبر على المبتدأ كمان تأكيد، لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم، اصبر لك شوية فسوف يبصرون، كيف ننصرك وكيف ينهزمون، كيف نرفعك وكيف يخزلوا. وضربت عليهم الذلة، والذلة تأتي من المعصية. اللهم إنا نسألك عز الطاعة ونعوذ بك من ذل المعصية. المعصية تفقر وتهين وتوقع في البلاء وفي الهوان وفي العذاب، وفي الدنيا وفي الآخرة إذا الإنسان ما عقل على ربه، ولا يمكن أن يعقل عن ربه إذا ما عقل عن شيخه. وإذا ما له شيخ فشيخه الشيطان، والشيخ ما تعد بالدرس، فبيقول شي بدك قلبك، قلبك تجعله مع الشيخ، قلبك تربطه بالشيخ برباط الحب الصادق. فالحب لما نحن عم نقلد الأوروبيين بالرقص وبالخمر وبالثياب وبتوافه الأمور، هذا بدل على إيش؟ على حبنا. ولما عم نخالف النبي ومنخالف الله يدل على عدم حبنا. اللي بيحب الله ورسوله وورثة رسوله فلله العزة. ولرسوله وللمؤمنين، وما تفرق مع الله لا الزمان ولا المكان. سيدنا موسى وحده غريب، لا ناصر ولا حليف ولا قوة، الله وحده بكفي بكفي. اللهم اجعل قلوبنا معك ورغباتنا معك وميولنا معك، اللهم اجعلنا مع أحبابك بقلوبنا بإخلاصنا بصدقنا بعزيمتنا بحقائق إرادتنا، لا بأجسامنا ولا بأبداننا. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، كان ينظروا إلى النبي يشوفوا جسدا ولا يرون نبوة، يرون قريشيا يتيم أبي طالب ولا يرون رسالة ولا ناقلا لهم من الظلمات إلى النور ومن الشقاء إلى السعادة. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، رأسا الله ضربها بيوم واحد بمخالفة، لا، تكرار وإصرار واستمرار وإعراض ولا مبالاة ومشاكل. وباءوا بغضب من الله، يعني استحقوا ورجعوا من كل المعارك ومن كل المخالفات ومن كل العناد والإصرار ومن كل الغباء وعدم الفهم وعدم استجابة النداء، رجعوا بإيش؟ بما يسعدهم، بما يفرحهم، بما يحقق لذائذهم. باءوا ورجعوا بهذه المعركة بطاعتهم لأهوائهم وعدم الرجوع إلى عقولهم وتفكيرهم وعدم معرفتهم بمنقذهم ومرشدهم، بغضب من الله. يا رب دخلك، إذا نزل عدل الغضب وإذا صار الطرد والإبعاد، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله فلا يمتثلون أمرها ولا يجتنبون حرامها ولا يتعظون بعظاتها ويرون المعجزات خوارق العادات. الله عم يخاطبهم بشيء، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالصخور الصم تفهم وتتأثر وتستجيب وتلين، والقلوب القاسية والقلوب الغافلة والنفوس التعيسة لا تفهم ولا تنقاد ولا تطيع ولا تلين. بعدين في بعد منا اهبطوا مصر، الى الان اليهود انتصروا بفلسطين 30 سنة بالسم والدم والصبر والعلقم، دائما الاغتيالات والتفجيرات 30 سنة 4 حروب. في أمة من الأمم عاشت 30 سنة ب4 حروب، هذا انتصروا وبالنهاية النبي قال ستفتح لكم القسطنطينية، وقال زويت لي الأرض حتى رأيت أين يبلغ ملك أمتي، وأخبر بأنه سيأتي يوم ينادي المسلم، يناديه الحجر والشجر يا مسلم ورائي يهودي تعالى فاقتلهم آخرتم اجوا لقبورهم. ولكن الاستعمار الصليبي، أوروبا وأمريكا هم ساقتهم لتستغلهم، تخاف من العرب إذا رجعوا إلى الإسلام، لأن العرب ما كان لهم شأن هذا عبر التاريخ إلا بالدين، إلا بالإسلام، إسلام العلم، إسلام الأخلاق، إسلام الإيمان، إسلام المربي، اسلام الانتاج، اسلام الجد، اسلام اليقظة، ما اسلام الرهبنة او اسلام التزمت او اسلام الجمود او اسلام تفريق الكلمة، لا. فوباءوا بغضب من الله، ذلك بانهم، الله بيضرب الواحد بلا ذنب بلا سبب، لا بل بالعكس، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. واحد أتي به إلى سيدنا عمر سارق، صار الدخل إلي والله أول واحد يا أمير المؤمنين، قال له لا، الله يستر الواحد أول مرة، ولكن هذه لها أخوات وتكررت، الله عز وجل ما راح يسكت لك معنى كلامه رضي الله عنهم. كم قال اليهود، لكن إذا إجا الطرد هذا ابن هدي بيخوف، هذا لعاد صعب، لا يلهم التوبة ولا يلهم الاستقامة ولا يقبل الموعظة ولا تهديه الهداية ولا تنفعه صحبة السعداء ولا حكمة الحكماء ولا تعليم العلماء، بصير صم لا يسمع الهدى، بكم لا ينطق بالخير ويدل عليه، عمي لا يبصر الصراط المستقيم، فهم لا يرجعون، ما عاد يصير له رجع. فيا رب دخيلك يا ابي، الله يحمينا، الله عز وجل لا يجعل الران على قلوبنا، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تجي النقطة السوداء بالذنب، بعد من النقطة الثانية، النقطة الثالثة، فإذا صار الران ما عاد ينفع لا عظة الوعاظ ولا هداية الهادين المهديين ولا معجزات الأنبياء والرسل، لا سيدنا محمد ولا سيدنا عيسى ولا سيدنا موسى. اليوم جاءهم موسى وعيسى، وموسى شو تموا؟ تموا يهود، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعمت عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. المنعم عليهم أهل الطاعة، أهل طاعة الله وطاعة رسول الله، غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم مين؟ الذي أتته الهداية فرفضها، وأتته الحكمة فلم يقبلها، وعرف لم يجهل، وأعرض وأبى واستكبر، فضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله. ولا الضالين، الضال اللي ما صلوا كان جاهلا ولم يحظى بالمعلم، كان أميا ولم يحظى بالمربي وبالمرشد، فإذا أتى المربي وإذا أتى المرشد وإذا أتى الهادي وإذا أتى المعلم وتبينت الحقائق ولم يستجب، فضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بده من هالمعركة والميدان بده يرجع بإيش؟ بتحقيق ما يهفو إليه وما يرغب، لا، وباءوا بغضب من الله. ليش؟ ذلك ضرب الذلة والمسكنة والغضب الإلهي، بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. الآيات هي ما يدل على الله، ما يدل على أمر الله، ما يدل على مرضات الله، ما يحذر من معصية الله. فإذا كفر بها، إن لم يمتثل الأوامر ولم يجتنب النواهي ورفض الدلالة على الله فلم يطعه في أمره، بيجي الذل والمسكنة بأنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، قتلوا النبي أشعيا، وقتلوا زكريا، وقتلوا يحيى. أما لما أجى سيدنا محمد قال والله لا أخذ تار إخواني الأنبياء منكم، وحاولوا قتل عيسى وادعوا قتله، والنصارى عملوا عيسى إله ودائما ما بيصوروه إلا مبهدل، ما بيصوروه إلا آكل قتل، ما بيصوروه إلا مهان ومحقر. الإله له التقديس وله التنزيه وله الإجلال وله الاحترام، ما بيصوروه إلا إيش مصلوبا، ما بينشروه إلا إيش. فشو الإله المصلوب وبيقولوا إنه بزقوا عليه وركلوا ببساطيرهم وبنعالهم واستهزأوا فيه وقتلوا شر إيش شر قتله. بعدين شلون إله وعملوا له البهدلة والقتل؟ قال إيه هو بإرادته واختياره. إلك الآن ليش بالإنجيل بيقول اللعنة على اليهود؟ لأنهم قتلوا لما لأنهم كرموه. عند الصلب يصيح ويستغيث ويطلب الخلاص، فهي دليل الرضا لما عدم إيش الرضا. لكن شيء إذا الإنسان تعوده بصير صعب أن يستعمل فيه عقله ليرى خطأه من صوابه. قال هو برضاه لحتى يفدي بصلب خطيئة البشر اللي يعملها آدم وأكل من الشجرة. طيب إذا آدم أكل من الشجرة ذبح حاله، وبعد آدم الخطيئات والإلحاد والكفر والمعاصي كم مرة لازم يصلب حاله؟ لازم كل يوم يصلب حاله 1000 مرة، وعلى عدد الخطايا والخطيئات والأخطاء. فطيب تفدي ابنك بأخوك بشخص ثاني لما بتعجز عن تخليصه، ايش الله عاجز يعفي عنه ومن غير ما يصلب ابنه؟ ما دام الله وبيحسن بيغفر الغوري بيغفر 50، كل سيدنا آدم أكل من الشجرة، الغوري بيجي لعند الواحد أكل من الشجرة وأكل الشجرة كلها وزاني وفاسق ولوطي وقاتل وحرامي وخائن ومرتشي بيقول له غفرت لك؟ الغوري بيغفر والله عاجز انه يغفر أكل التفاحة شاهدها حواء وآدم. ولحتى يجوا للدنيا تطلع الأنبياء والرسل والكتب السماوية والشرائع وإلى آخره. فشيء لذلك الإلحاد العبصير بأوروبا مع هنا الحق حررت عقولهم فاستعملوها، فشافوا لا بقبلها لا عقل ولا منطق. بعدين يقولوا 3-1 والواحد اسأل بالابتدائي إن 3 بطيخات بطيخة والبطيخة 3 بطيخات، فبالصف الأول الابتدائي بقبلها بدنا يعني يلقنوها للفلاسفة لما بيعزلوا عقولهم. لذلك الشيوعية لما قامت بالإلحاد يحق لها أن تلحد، لأن هذا القرآن كما أمرنا أن نلحد به، نلحد بأن الإنسان إله، نلحد بأن الله ثالث ثلاثة. أما لو عرض عليهم الإسلام بجماله العقلي وصحته العملية الواقعية بجماله الأخلاقي بإنسانيته بجعله الدين العلم دينا والإنتاج دينا والغنى دينا، شو معنى استغفروا ربكم يمددكم بأموال وبنين؟ يعني افعلوا كذا لتستغنوا شو معنى ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا؟ يعني اغتنوا ذاك من طريق الإيمان والتقوى، لأن من طريق الإيمان والتقوى ما بصير عندك كبرياء ولا عجرفة ولا ظلم ولا جور ولا بغي ولا عدوان، بصير غناك وثروتك كل ممزوجة بالرحمة وبالعطف وبمساعدة الفقير وببر وبصلة الرحم وبالمسارعة إلى الفضائل وإلى الخيرات. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. هذا بآخر الأمور، وبأول ذلك بما عصوا، فالمعصية ساقتهم إلى الكفر. وهكذا قال نبيكم: المعاصي بريد، لا تستهون المعصية، لا تستهون الذنب الصغير، لأن الذنب الصغير يقودك إلى الذنب الكبير. لا تستهون واحد بيقدم لك سيكارة، أخي ما بشرب مشان خاطري، إيه مصمص، إيه نفخ، إيه سيف ينفخ برقبته. السيكارة الآن ثبت في كل أرجاء الدنيا بأنها سموم، وأنها أكبر ضرر على الصحة وعلى الجسم وعلى القلب وعلى الشرايين وعلى الرئتين وعلى الدم وعلى وعلى. فالخمر وتشربه الإنسان مصة مشان خاطر بزعل، السيف إذا قال له كل بعر وإلا بزعل منك، بسمع كلمته. إذا قدم له شي كاسة أخ كلاب أولاد صغار وقال له بزعل منك إذا ما إيش تشرب، مع أن شرب الكول أخف. ليش؟ لأنه ما بيحسن يتعود عليه. أما أداك إذا تعود عليه، تعود على شرب السموم، سيكارة، سيكارة تعرف أن مضرة ومؤذية. والله قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا تشبع الجائع ولا تروي العطشان ولا تدفئ البردان وتذهب المال. وبعدين عقلك تحطه، حط سيكارة بتم حمار، وإذا بشربها أنا بعطيك 100 ليرة. حمار ما بيقبلها، لا إلا بشان خاطري، بشان دقني، بزعل منك، ما عاد بحاكيك، بخاصيك، إيه. ولا بيعمل حاله لا فهمان ولا سمعان، وكأنه لسان حاله عاد يقول: وأعرض عن الجاهلين. وإذا مروا باللغو مروا كرامة، بيكرم نفسه انه يصغي بإذنه لكلام الجهلاء. شفته حمار، لو اهل الدنيا سمعت عليه بشرب سيكارة، لو صاحبه ضربه، لو ضرطله، لو ترجاه هذا الحمار. فالانسان العاقل الكريم المؤمن، المؤمن يصير انسان مقدس يترفع عن كل الاشياء الدنيئة. هذه بشرب لا ياخذ على خاطره. فالطبيب لو صعب خنجر عليك وجراحك لمصلحتك، فما مراد اضرارك. واذا كان عم بيحكي لك الحقيقة ان مرضك قتال، واذا كان ما بنعمل لك جراحة الاذى لك. فلا يقول الشيخ شد وتخنها، إيه انت اللي تخنها. الشيخ بده يخلصك من التدخين ويخلصك من التدخين. انت مدخن حالك ومدخن حالك. بس السكارة يا ابني، كل قول، كل فعل، كل عادة، كل صحبة، كل خطوة، كل دقيقة تصرفها في غير مرضاة الله، في غير ما يسعدك، هذا هو الحرام. وكل شيء يحقق لك السعادة من غير شقاء، ويحقق لك التوفيق من غير خذلان، هذه هي التقوى، هذا هو الدين. فالدين الله يقول في الحديث القدسي: خلقت الخلق ليربحوا علي لا لأربح عليهم. الصلاة لك، لكن أنا صلاة، ما الصلاة الذين هم في صلاتهم ساهون، هذول ويل للمصلين. الصلاة هل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع عمل من أعمال القلب، ولا يكون لك قلب إلا بتوبة صادقة وإدمان على ذكر الله، ولا يكون لك توبة صادقة وإدمان على ذكر الله إذا ما كان لك رابطة مع وارث نبوي محمدي ورث أخلاقه وعلمه وهديه وحكمته وعبادته وارتباطه الروحي بروح رسول الله. شوف الظن تتعلم تصير كندرجي هيك بالحكي وبالدعوة، بالظن تصير مسبحاتي فوال بالحكي وبالدعوة، فكيف بدك تصل إلى أعظم شيء خلقت من أجله بلا معلم بلا مرشد بلا مدرب؟ وما أنذر وجوده فإن وجدته ثم أعرضت عنه، إن اقترب منك وابتعدت عنه، إن دعاك وأعرضت عنه، وبعدين إن أعرض عنك ما عاد تحسن عاد ترجع إليه. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. فالآن المسلمين الآن صاروا كبني إسرائيل، الله فتح لهم الدنيا وأوصل راياتهم إلى قمم جبال أوروبا وآسيا، وجعل من أممهم وشعوبهم أمة واحدة، وأعطاهم العلم والحكمة والهدى، وكان قليل جيوشهم يهزم أعظم جيوش الأرض بعد أن كانوا عبادة أصنام وأوثان. صارت قلوبهم أجسامهم في الأرض وقلوبهم في السماء، صاروا أهل العلم وأهل الحكمة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما فسقوا عن أمر الله سلبهم الله نعمته، لما تركوا دين الله فلم ينصروه فقدوا نصرة الله لهم. حتى العرب هل هن الأمة من الأمم الإسلامية؟ صاروا 22 أمة، كل دولة تونس أمة وجنسية وبيرق ووزارة خارجية، والدخول إلها بدها هوية وبدها جواز مثل دخول الروسي والألماني والصيني والياباني. وين الوحدة العربية؟ وين؟ وين اتحاد الاقتصادي؟ كون الوحدة الاقتصادية، الوحدة العسكرية، الوحدة الثقافية، الوحدة العقائدية، لأن الوحدة لا تنشأ إلا من وحدة العقيدة. صار لهم عقائد شتى، عقائد منها نبعت من أهوائهم، ومنها نبعت من شهواتهم، ومنها دسها أعداؤهم، دس السم في الدسم. تركوا قرآنهم، تركوا عزتهم، تركوا تاريخهم، جهلوه، لم يعرفوا رجالاتهم، لم يعرفوا سر انتصاراتهم، لم يعرفوا سر ارتقائهم. رأوا بعض الجامدين، بعض المتزمتين، بعض فقراء البضاعة في ثقافة الإسلام، فكان هؤلاء فتنة للذين آمنوا وللذين كفروا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ذلك وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. كم من المسلمين الآن كافرين بآيات الله جملة وتفصيلا؟ كم من المسلمين كافرين بأحكام الله، كافرين بالصلاة، كافرين بالزكاة، كافرين بالعمل بالقرآن، كافرين بعلوم القرآن، يفضلون غثاء على جوهر، يفضلون ظلاما على نور، يفضلون ما يأتينا من العدو. العلم مرحبا به، أما الرقص أما الخمر، أما الكفر، أما الإلحاد، أما الغش، أما فساد الأخلاق. فبدأ شيخ يا ابني، الشيخ ما جبه ولفه، الشمس ما أرص، الشمس ما يعم نورها ما الأرض، الأرض والكواكب السيارات التسعة كلها تستمد نورها من الشمس. الشيخ مثل المطر، إذا أجد تكون الأرض مغبرة وميتة، فإذا نزل عليها الماء اهتزت بالحياة وربت نمى الزرع وأنبتت من كل زوج بهيج. فالله يغيثنا بمطر القلوب، الله يغيثنا بمطر العقول، الله يغيثنا بمطر العلم، بمطر الهدى، بمطر الاستقامة، بمطر مكارم الأخلاق، بمطر رجوعنا إلى كتاب الله. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. والصلاح بده مصلحين حتى ينتجوا الصالحين، والمصلحون من معركة وصبر وعلم وجهاد النفس، حتى إذا انتصرت على نفسك وانتصر علمك على جهرك تحسن تدخل معركة الإصلاح وتكون من المصلحين. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. يا رب دخيلك، أي بحق اليهود كل الآن منطبق علينا، فكأننا نحن يهود زماننا في المخالفة. فاللهم انصرنا على اليهود. أنو يهود؟ اللهم سلط الكفار على الأشرار، سلط الكفار على الفجار، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. وين المسلمين؟ وين المسلمين يا أبني؟ وين ثقافة الإسلام، أخلاق الإسلام، واجبات الإسلام، علماء الإسلام، بناة الإسلام، مجددين الإسلام؟ لا تيأسوا، هذا وصف المرض. فإذا عرفت مرضك خطير شو تعمل؟ ما عاد بتنام. إذا ما وجدت الطبيب في بلدك تروح لأوروبا، ما تترك دكانتك وبستانك ومرتك وولادك، دخلك لحتى اخلص من ايش؟ من المرض. كذلك ما بنجينا الا ان نبيع انفسنا لله ونرمي اهواءنا وشهواتنا وطفولاتنا وصبياناتنا ونكون الرجال. انو رجال؟ رجال القرآن. ما رجل الذي له آلة انجاب الاجساد يكون رجل له آلة إنجاب العقول وإنجاب القلوب والإيمان. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نقشبندي ما بدي نقشبندي، بدي مسلم، بدي إسلام القرآن، بدي إسلام. واذكر ربك في نفسك تضرعا تذللا تخشعا تقربا حضورا وخيفة. شو طريق تصوف؟ خلينا نرفع الأسماء ونرجع إلى القاموس الذي يفهمه عموم المسلمين، قاموس القرآن. لا نقشبندي ولا شأزلي ولا رفاعي ولا مصطلحات، نرجع إلى مصطلح القرآن. هذا هو الذي يجمعنا ويوحدنا ويسعدنا وينصرنا وينصرنا. ذلك بأنهم كانوا، إذ المسلمين صاروا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، يقتلوا خلفاء النبيين. كثير من البلدان الإسلامية ما قتلوا العلماء، ما قتلوا الدعاة، ما قتلوا المرشدين، قتلوهم جسديا، وفي منهم يقتلوهم معنويا، بيقتلوا بالفقر، بيقتلوا بالذل، بيقتلوا بجرح كرامته، بيقتلوا بالكذب عليه والدس والافتراء. عم يقتل الانبياء وصاروا مثل اليهود وانحس من اليهود. ولذلك الله عز وجل شو عم يعمل فيهم؟ نصرا لا ينصرهم، وحدة لا يوحدهم، عز لا يعزهم. في احد من اليهود؟ هاسمي 22 دولة وكلهم بيقولوا فمنا الوليد ومنا الرشيد فلم لا نسود. لأنكم ما ماشي من طريق العز، ماشي من طريق الذل، ما من طريق العلم، من طريق الجهل، ما من طريق الإيمان، من طريق عكسه. هذا المرض بدنا الدواء، الدواء بدنا الشيخ. شو الشيخ؟ الشيخ هو الحكيم الفيلسوف المربي الذي يصنع العقول، يصنع الرجال. ما رجال يصنعون كما تصنع الحمير بالأذن، ولكن يلقحون عقولا صغيرة فيجعلها جبارة عظيمة، ويلقح نفوسا حيوانية فيجعلها نفوسا ربانية ملائكية، ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك هذا البلاء والغضب والطرد والذل والمسكنة بما عصوا وكانوا يعتدون. لأنه اسم يهود، فكل من يعصي ويتعدى حدود الله، كل من يكفر بآياته ويقتل النبيين أو يقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، فهذا مصيره، مصيره ضربت عليهم وتضرب عليهم الذلة والمسكنة. وهل لي بيقاوم المعصية في نفسه فيحولها إلى طاعة، ويقاوم البغي والعدوان في نفسه فيحولها إلى عدل واستقامة وإحسان، ويحول قتل الأنبياء أو قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس بتعزيزهم وتكريمهم وتبجيلهم والتودد والتقرب إليهم، ويبدل الكفر بآيات الله علما بها وإيمانا بها وعملا بها ودعوة لها ونشرا وتعليما وإرشادا. الله بده يبدله، يضربت عليهم الذلة، بده يبدله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، بده يبدله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، بده يبدله ولينصرن الله من ينصره، بده يبدله التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بده يبدله الله أفرح بتوبة التائب. التوبة تبديل الصفات والإرادة والعقل والتفكير والأصحاب والمجالس والسهرات وتبديل استعمال الوقت، هي التوبة. الله أفرح بتوبة أحدكم من فرح الظمآن إذا ورد الماء. المقطوع بالصحراء راح يموت لما بيجيب قاص ومعه مية باردة، قديش بفرح؟ قال الله بفرح أكثر من العطشان إذا ورد الماء، يفرح بالتائب إذا تاب وغير عقله وسلوكه وإرادته. وأفرح بتوبة التائب من العقيم الوالد اللي صار عمره 50-60 سنة وزنقين وملك وما له ولاد وجاء ولد، الله يثبت علينا العقل والدين. فما هذا الهدي وما هذه الحكم؟ والله أفرح بتوبة التائب من الضال الضايع بالصحراء الوارد إذا عرف الطريق وشاف مين يحمله ويخلصه من قطيعته. وفي حديث آخر الله أفرح بتوبة أحدكم من رجل مسافر في فلاة من الأرض فأدركه الحر والتعب في الظهيرة فرأى شجرة في الصحراء آوى إلى ظلها فانأزل وأنزل أحماله عن دابته وجلس فأكل واستراح ونام، فلما استيقظ وإذا به لم يجد لا راحلة ولا حمولة ولا متاعا ولا شيء من الأشياء، فقد كل شيء، الأكل والشرب والباص والمال وكل شيء، وصحراء وما في له شيء ينقذه إلا ما كان معه. ففتش شرقا وغربا وشمالا وجنوبا فأيس، فقال أرجع إلى ظل الشجرة، فلأن أموت تحت الظل خير من أن أموت تحت حرارة الشمس المحرقة. فأدركه التعب فنام، فلما استيقظ وفتح عينيه وجد راحلته ودابته فوق رأسه وعليها كل أغراضه وأحماله وطعامه وشرابه ودراهمه، فمن فرحه صار يمجد الله ويشكره قائلا. لكن بس زاغ عقله بعد الموت وبعد اليأس وبعد القطيعة والهلاك، كل شيء رجع، صار يقول بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، صار يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فلجن لسانه وخربط عقله بسبب إيش؟ كثرة الفرح. فنبيكم وحبيبكم وشفيعكم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه يقول: الله أشد فرحا بتوبة التائب من فرح هذا المسافر الذي وجد الراحلة بعد فقدها ورجعت إليه الحياة بعد اليأس منها. فشو رأيكم عاد؟ الله عم يناديكم وتوبوا. شو معنى توبوا؟ يعني بدلوا عقلكم وبدلوا إرادتكم وبدلوا سلوكيتكم وبدلوا تفكيركم وبدلوا شعوركم وأحساسكم. هذا ينال بصحبة أحياء الحس والشعور، أحياء العقل والتفكير، ينال بالصدق في محبة المرشد. إذا أحببت تصير تحب ما يحب، إن أحببت تحب ما يرضيه ويسره، إن أحببت تصير تحب تقليد من تحب. الحب، حب السعداء أغلى ما تمنحه السماء لمن يريد الله بهم الخير والتوفيق والنجاح والهناء. اللهم إنا نسألك حبك. الحب الذي النار هي التي تحرق. إذا رأيت صورة صوبيا من شمع وصورة اللهيب هي بتحرق، النار اللي بالسينما بالفيلم تحرق، الله يجعل نارنا تحرق، نار الحب تحرق فينا الكسل والخمول والغباء وعدم التفكير وعدم الاستقامة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. قولوا آمين. الله يرضى عن شيخنا يقدس روحه ويرحمه برحمته الواسعة. اليوم درسكم على حساب الشيخ، ما صار لي فراغ راجع لكم الدرس. الله يقدس روحه. وقال لي إذا رحت على الدرس لا تراجع، فلما ما براجع بيكون المسألة وين؟ على حساب الشيخ. فرضي الله عنهم وأكسبنا رضاءهم في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.